الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت عند زيد النمرة، فعند زيد النمرة وهل سكن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هذه الأبيات تشير إلى بيان الحالة التي تأتي فيها النكرة مصيبة في حالة تقدمها فيجوز الإخبار عنها، لأن القاعدة العامة تقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز أن تكون النكرة مبتدأ، فإذا جاءت النكرة مبتدأً لا بد أن نلحظ فيها الإفادة، أي أن تكون النكرة لو أخبرنا عنها الإخبار عنها يكون مفيدا. إذا تحقق لنا هذا الأمر وهو أن الإخبار عن النكرة إذا كان مفيد فعندئذ يجوز الإخبار عنها. فإذا النكرة في الأرض لا يجوز الإخبار عنها إلا إذا كانت مفيدة، وكونها مفيدة أو كون الإخبار عن النكرة مفيدان يقع في حالات منها أن تكون النكرة عامة أو تكون النكرة خاصة أو تكون النكرة عاملة، وهناك بعض الأمور، ولكن هذه الحالات الثلاث هي الحالات الأهم في المسألة. وقد يرجع البعض كل الحالات إلى هذه الحالات الثلاث. أن تكون النكرة عامة، إذا وقعت النكرة في سياق نفي أو نهي أو استفهام، أو يقال إذا وقعت النكرة في سياق النات وأخوائه وشبه النات وهو النهي والاستفهام تكون النكرة عندئذ عامة. فإذا أصبحت النكرة عامة حينئذ يجوز الإخبار عنها، إذ أن الإخبار عنها مفيد فيجوز الابتداء بها. وكذلك إذا كانت النكرة خاصة، والنكرة تكون خاصة إذا جئنا لها بصفة، يعني نعتناها ووصفناها بنكرة مثلها أو أضفناها إلى نكرة مثلها، عندئذ تتخصر. ونقصد بالتخصيص أن النكرة تكون خاصة، أي أن دائرة النكرة تضيق، لأن النكرة قبل الواو وقبل أن تكون مضافة تكون دائرتها واسعة. عندما أقول غلام هذه نكرة شائعة يمكن أن تطلق على مليون شخص، ولكن عندما أتي وأصف هذه النكرة أقول غلام مؤمن فتضيق الدائرة. فما عادت كلمات غلام تطلق على مليون، وإنما بعد أن وصفناها غلام المؤمنون أصبحت تطلق على ربع مليون فقط، فإذا دائرتها ضعف. دائرة إطلاق غلام بعد أن وصفناها بمؤمن أصبحت ضيقة. هذا المقصود بالنحو التخصيص. التخصيص معناه تضييق دائرة النكرة، تضييق دائرة النكرة، أو بعبارة نحوية مصطلح عليها تقليل الاشتراك في النكرة، تقليل الاشتراك في النكرة. يعني سابقا كان يشترك في هذه النكرة في غلام مليون، الآن بعد أن وصفناها أصبح يشترك فيها ربع مليون. بعد أن قبضنا كلمة خمس، كلمة خمس، خمس كلمة عشر، هذا عدد، اسم عدد، هذا الاسم يطلق على ما شاء الله، على خمس تفاحات، خمس كتب، خمس كذا، خمس كذا، ولكن بعد أن أضفناها إلى خمس صلوات كتبهن الله عليك، فأضفنا خمس إلى صلوات أصبحت دائرة خمس ضيقة، لأنها لا تطلق إلا على الصلوات. فإذا التخصيص معناه تضييق دائرة النكرة، أو قل تقليل الاشتراك في النكرة، أو قل بعبارة أوضح إطلاقات النكرة تقل بدل أن النكرة كانت تطلق على هكذا عدد أصبح النكرة تطلق على عدد أقل، فإطلاق النكرة شمول النكرة يقل عن سابق عهدها، عن قبل أن توصف وقبل أن تكون مضاف، هذا معنى التخصيص. فإذا كانت النكرة عامة أو كانت النكرة خاصة يجوز أن يخبر عنها، يجوز الابتداء بها. وكذلك إذا كانت النكرة عاملة يعني تعمل فيما بعدها، ورغبة في الخير خير، رغبة هذا مصدر نكر، اسم نكر، ولكن لما أنجينا بعدها بكلمة في الخير فأصبح في الخير معمول لهذه النكرة، فكأنما النكرة أصبحت بكون في الخير معمول أصبحت مخصصة، يعني عمل رغبة في شبه الجملة وهو في الخير جعلها تكون عاملة. هم يعتبرون أن النكرة إذا كانت عاملة كونها عاملة مسوغ للابتداء بها، ولكن إذا أردنا أن نتأمل في رغبة في الخير كأنما جعلنا رغبة مخصصة عندما جعلناها في الخير. كلمة رغبة قبل أن أقول في الخير تطلق على رغبة في الشر، في الخير، في كذا، في كذا، فعندما قلنا في الخير أصبحت مخصصة، يعني قللنا الاشتراك في هذه الكلمة، وهذا هو معنى التخصيص. إذن ما أطلق عليه هنا العمل في حقيقته يرجع إلى التخصيص. وكل هذه الأمور إذا أردنا أن نتأمل فيها نجد بأنها ترجع إلى هذين الأمرين الرئيسين، إلى كون النكرة عامة أو كون النكرة خاصة. إذا نخلص بنتيجة وهي أن النكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا عمت أو خصت. يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، وإفادتها بكونها عامة أو خاصة، كعند زيد ونمر. هنا حالة، هذه الحالة يقولون أنه يجوز أن تكون مبتدأ، النكرة تكون مبتدأ، ولكن إذا تقدم عليها الخبر وكان الخبر شبه جملة، كأن هذه الحالة خارجة، يعني أن النكرة يجوز أن نجعلها مبتدأ في حالة تأخرها وتقدم خبرها عليها إذا كان الخبر شبه جملة، في هذه الحالة يجوز حتى لو لم تكن عامة أو خاصة. عند زيدين كتابه، عند زيدين كتابه، في الدار كتابه، فكتاب نكر صحيح، ولم يتقدم لا عموم ولا خصوص، كتاب لم تكن لا عامة ولا خاصة. بهذا اللحاظ قبل التأمل، طبعا قبل التأمل لعلنا بعد التأمل نصل إلى أنها عامة، ولكن قبل التأمل نجد أن كتاب لم يتقدم عليه لا نافي ولا ناهي ولا استثناء، وكون النكرة عامة قالوا بأنه منوط بماذا؟ بتقدم النافي أو الناهي أو الاستفهام. عند زيد كتاب، وهنا كتاب نكرة، ومع أنها نكرة أصبحت مبتدأ. لماذا؟ لتقدم شبه الجملة وهو عند زيدين عليها. فكأنما جعلوا جواز جعل كتاب نكرة هو تقدم الخبر إذا كان شبه الجملة عليها. ولكن في الحقيقة أنه العلة في تجويد جعل هذه النكرة مبتدأ وإن كان مبتدأ مؤخر هو العموم. عند زيد كتاب، مو كتاب عام، وإنما كتاب اسم جنس. فأستطيع أن أفهم بأنه مدى زيد كتاب من الكتب، يعني بهذا اللحاظ يدخل كتاب في العموم، يعني يكون كتاب دال على العموم، بحيث أنني أستطيع أن أفهم منه أن مدى زيد كتاب من الكتب، كتاب من الكتب. فكتاب من الكتب يعني أن كتاب اسم جنس فهم منه، أو دل هذا اسم الجنس على أي فرد من أفراده، يعني إذا قصد أي فرد من أفراد الكتب بدون تشخيص بدون تعريف فهو صحيح. فقد يقال بأن كتاب استفاد العموم لا من تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام، وإنما من تقدم الخبر وهو شبه الجملة. على كل حال قد يقال هذا. المهم انهم يجعلونه قسما براسه في قبال العموم والخصوص. عند زيد نمره، نمره اي بطاقه، عند زيد كتاب، فكتاب مبتدا مؤخر، عند زيد خبر مقدم. وهل فتن فيكم، تقدم استفهام، فتن مبتدا فيكم خبر او متعلق بمحذوف هو الخبر، هذا القول الذي رجح في الدرس السابق. هل اسم استفهام او حرف استفهام؟ حرف استفهام. ما خل لنا، ما خل لنا، ما نافي، ما نافي، خل مبتدا لنا خبر. فاذا خل نكره وجاز الابتداء بها. في حروف الاستفهام؟ أنت هل معروف أنها حرف؟ هل ليست اسم؟ بل موجود، هي أسماء الاستفهام كثيرة، حروف الاستفهام قليلة. حروف الاستفهام هي الهمزة وهاي مثلا، أما بقية أدوات الاستفهام ظاهرة كلها أسماء. ما خل لنا، ما خل لنا. لاحظوا كلمة فتى عندما تقدم عليها الاستفهام أصبحت عامة، يعني لا يراد منها فتى معين. هل فتى يعني هل فرد من أفراد الفتيان عندكم؟ ما خل لنا يعني لا يوجد أحد من الأصدقاء لنا، ورجل من الكرام، هذا دخول في التفصيل، رجل وصفناه بمن الكرام بشبه الجملة. ونحن قلنا في الدرس السابق أنه كما تعلمنا أن الجمل بعد النكرات صفات، أمس أضفنا أن شبه الجمل بعد النكرات أيضا صفات، صحيح؟ من الكرام شبه الجملة، جاء ومجرور، جاء بعد النكرة، فهو ماذا؟ فهو صفة. عندنا خبر أو قل متعلق بمحذوف هو الخبر. فرجل لما نصفناه، يعني تستطيع ان تقول رجل كريم من الكرام او كريم، هذا معنى. ورغبة في الخير، رغبة في الخير، في رغبة يقولون انها عملت واصبحت الخير متعلق بماذا؟ برغبة، فكونها عاملة جعلها مصمم لان يبتدأ بها. ولكن كما ترون بانه في الخير يمكن أن نجعلها صفة، لماذا؟ لرغبة. فيأتي المصنف بمثالين، يعدد المثالين من جهة واحدة. وعمل بر يزين، عمل خير يزين الإنسان، عمل نكرة، لكن لما نضفناها إلى خير أو بر أصبحت ماذا؟ مخصصة، فجاز الابتداء بها. يمكن أن ندخل هذا عمل بر يزين أن عمل مضاف، والمضاف يعمل في المضاف إليه. فإذا الذي جوز الابتداء بعمل هو كون عمل عاملا في ما بعدها أي في المضاف إليه فقط. هذا القيس من النكرات هو الذي يجوز الابتداء به. يقول وليقاس ما لم يقل، يعني الذي لم نقل هو لم نذكره قسوا على هذا. الأصل في المبتدا أن يكون معرفة. لماذا؟ لأنه يخبر عن لا بد أن يكون معلوما ومعرفة عند السامع، حتى عندما تخبر تأتي بخبر يستفيد السامع شيء. وقد يكون نكرة، قد عادة بعد الفعل إذا جاءت قد قبل الفعل المضارع يقول أنها تفيد أو تدل على التقليل، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد، أو الأفضل أن يقول لكن بشرط أن يكون الإخبار عنها مفيد، وهي أن نفسها تفيد، وأننا الإخبار عنها يكون مفيدا وتحصل الفائدة بأحد الأمور ذكر المصنف من هذه الأمور ستة. ويبدو أن ابن عقيل سيذكر في حدود نعم 20 أمرا ذكر منها ستة، أحدها أو أحدها أن يتقدم الخبر عليها، ولكن بشرط أن يكون الخبر شبه جملة، ليس كل خبر. التفتوا هذه نقطة مهمة، أن يتقدم خبرها أي خبر النكرة عليها إذا كان الخبر شبه جملة. وإلا عندما أقول رجل قائم، لو قلت قائم رجل يجوز، على أن أجعل قائم خبر مقدر لا يجوز. يجوز إذا كان الخبر شبه جملة في الداري رجل صحيح، يقول الخبر وهو ضرب أو جار ومجرور نحو في الداري رجل وعند زيد نمرة. في الداري جار ومجرور عند زيد ضرب، فإن تقدم الخبر وهو غير ظرف ولا جار ولا مجرور لن يجوز أن تكون هذه النكرة مبتدا نحو قائم رجل. التركيب خطأ، التركيب غير صحيح، هذا التركيب غير صحيح. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فيكم، تتقدم على فتى وهي النكرة استفهام وهو هل، فجاز الابتداء بفتى، هل حرف استفهام، فتى مبتدا مرفوع وفيكم خبر او متعلق بمحذوف والخبر. الثالث ان يتقدم على النكره نفي نحو ما خل لنا، خل مبتدا لنا خبر، تقدم على خل ما النافيه. طبعا هذه الحواشي لا باس بقراءتها وسهله، يعني لا توجد قصر. الرابع أن توصف، أن تأتي النكرة موصوفة نحو رجل من الكرام عندنا رجل النكرة، وهي مبتدأ لأنها موصوفة بقوله من الكرام، من الكرام معناه كريم، عندنا خبر. الخامس أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها نحو رغبة في الخير، خير فرغبة نكرة وعملت في قوله في الخير في شبه الجملة، خير خبر. يمكن أن تقول ما هو الفرق بين رجل من الكرام وبين رغبة في الخير، نجد أن بعد النكرتين يعني بعد كلمة رجل جاء شبه الجملة من الكرام، وبعد كلمة رغبة التي هي نكرة جاء شبه الجملة في الخير. لماذا جعلنا في شبه الجملة الأولى صفة وهنا جعلناها ماذا؟ جعلناها معمول، شبه الجملة في الخير جعلناها معمول. لماذا؟ لماذا فإن رجل الله تعمل؟ لأن رجل جامد، اسم جامد صحيح؟ الاسم الجامد لا يعمل، وانما الذي يعمل هو ما فيه شمة ورائحة الفعل. الذي فيه رائحة رائحة الفعل يقترب من الفعل، يشبه الفعل من ناحية من النواحي، يأخذ حكم الفعل وهو العمل. فرغبة من المصدر، المصدر يمكن أن يعمل، لأنه أحيانا يكون في رائحة الفعل ويشبه الفعل. على كل حال، السادس أن تكون النكرة مضافة إلى ما بعدها، ويمكن أن يقال أن تكون عاملة. السادس لا نحتاج إليه بعد النكرة الخامس، لا نحتاج إلى السادس. لماذا؟ لأن السادس أيضا النكرة هي عاملة. أو نستطيع أن نقول بأن أراد أن توصف بدل أن توصف ينبغي أن يقول أن تخصص. فإذا قال أن تخصص لا نحتاج إلى السادس، لأن التخصيص يكون إما بالصفة رجل من الفراق أو بماذا؟ أو بالإضافة. عمل الزرين يزيني. على كل حال، أن تكون مضافة، أن تكون النكرة مضافة، عمل أضيفة إلى بيت فأصبحت عمل مبتدأ. يزيني فعل مضارع وفاعله ضمير مبتدأ تقديره هو هذا الجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو عمل. هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها أنها أوصلها، يعني وقد أوصلها أوصل الأمور هذه غير المصنف إلى 130 موضع. ميت مرنا يأتي بعد الاثنين، من الاثنين إلى التسعة يقال ميت، لا من الاثنين، و30 موضع وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك. فذكر هذه الستة أو تذكر المصنف هنا هذه الستة المذكورة فقط. والسابع أن تكون شرطا، أن تكون النكرة اسم شرط. من يقوم أقوم معه، من يقوم أقوم معه، دائماً اسم شرط، وهي نكرة طبعا تجاز الابتداء بها لأنها وقعت شرط. وهنا فيه قولان، أين الخبر؟ بعضهم يقول الخبر هو يقوم، يقوم هو الخبر، وأقوم معه هذا جواب أو جزاء، وبعضهم يقول لا الخبر هو أقوم معه. على كل حال في اختلاف. فالثامن أن تكون جوابا، أن تكون النكرة جوابا وليس شرطا، نحو أن يقال من عندك، جواب سؤال من عندك، فتقول رجلون، أي رجل عندي. فهنا رجلون وقعت جوابا عن سؤال، يجوز الابتداء بها. التاسع أن تكون عامة، نحو كل يمر، فكل هنا عام، وقد يقال أن كل هنا بتقدير المضاف، أي كل إنسان إذا عرف المضاف إليه فتكون خاصة. على كل حال لفظ كل يقولون أنها تدل على العموم أو موضوع، موضوع للعموم، فتدل على العموم بالواضع. لفظ كل تدل على العموم بالواضع، بينما خل، ما خل لنا، خل دلت على العموم بتقدم الناس. هل فتن فيكم، فتن دلت على العموم بتقدم الاستفهام، اما كل هنا دلت على العموم بالواضع، لان الواضع وضع لفظ كل للعموم. العاشر ان يقصد بها التنويه، ان يقصد بالنكره نوع من الانواع، كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين، فنوع من الثياب، أو فثوب، فثوب لبست وثوب أجر. فإذا هو ثوب يعني نوع من الثياب لبست ونوع من الثياب أجره، فقصد بالذكر التنمية، فهذا نوع وذاك نوع ثاني. فثوب مبتدأ، لبست خبر، ثوب مبتدا ايضا، الثاني اجر خبر، فطلبوا ثوب مبتدا ولبست خبر وكذلك ثوب اجر، ثوب مبتدا واجر خبر. الحادي عشر ان تكون دعاء، ان تكون النكره مقصود بها الدعاء، سلام على الياسين او سلام على ال ياسين، سلام هذه نكره قصدت الدعاء، السلام بمعنى الدعاء لأن نسلم عليه، مبتدأ على آل ياسين خبر أو متعلق بمحذوف هو الخبر، سلام كائن على آل ياسين ثابت مستقر. الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب، يعني أن تدل على التعجب، ما أحسن زيدان، ما أحسن زيدان، ستأخذون إن شاء الله في الجزء الثاني التعجب، وما أحسنها في الصيغة الأولى من صيغة التعجب، ما أحسن أو ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، ما بالاتفاق أنها اسم وجعلوها مبتدأ، أحسن خبر و فاعل الضمير مرتبط بالتقدير هو راجع على ما، وعرض الضمير على ما هو الذي جعلنا نطمئن الى انها اسم. السماء ما احسن السماء، السماء مفعول به مرسوم، ما يقول المبتدا، نحن نسال ما معنى ما، ما اي شيء، ما بمعنى شيء، ما احسن السماء يعني شيء احسن السماء، انا اتعجب الان، ما أحسن السماء أي شيء، وأنا لا أعرف هذا الشيء، أنا لأنه إذا ظهر السبب يقولون بطل العجب، لأنه أنت تتعجب من علم زيد، تتعجب من جمال زيد، لأنك تجهل السبب في هذا الشيء، أما إذا اتضح لك السبب فعندئذ يبطل العجب. تقول شيء جعل زيدا حسنا، زي شيء حسن زيد، شيء فيه معنى التعجب، شيء عجيب، شيء اتعجب منه احسن زيد، فكلمة شيء فيها معنى التعجب اجاز الابتداء فيها، ان يكون فيها معنى التعجب نحو ما احسن زيدان، اي شيء احسن زيدان، اي شيء عجيب احسن زيد. الثالث عشر أن تكون خلفا من موصول، خلفا من موصول يعني قائمة مقام الموصول، أي يحذف الموصول وتبقى النكرة وهي الصفة، مؤمن خير من كافر، أقول كلام رجل مؤمن أو عبد مؤمن خير من المشرك، صحيح؟ تخلصت كلمة رجل أو عبد لجناب بالدولة بالصفة، الموصوف محدود، فأصبحت النكرة خلفا، خلفا عن الموصوف يعني قائل مقام الموصوف، أو حذف الموصوف وبقية الصفة وهي النكرة، فمؤمن المبتدأ خير خبر من كافر متعلق بخير. الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل، رجيل عندنا رجيل، رجيل تطبيق رجل ورجيل، رجيل عندنا هذه ممكن ان يقال ايضا راجع للتخفيف، لانه رجيل بمعنى رجل صغير او رجل حقير، توقفنا كلمه رجل لان التطبيق في فائده معنى الواقع تصديره رجل حقير، تصديره أي تحقره فتقول رجل صغير أو رجل حقير عندنا. الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور، شر أمر ذاناب، ذاناب مقصود به الكلب، عادة الكلب يخرج صوت غير طبيعي إذا أحس بشاق، إذا أحس بهجوم من قبل أعداء أو كذا تجده يحدث صوتا غير مألوف، فيقولون العرب إذا هذا تشيخ من شر أهر ذانات، يعني جعل الكلب جعل ذانات يحدث هذا الصفر. فشر ما معنى؟ يعني شر يقولون فيه معنى المحصور، بمعنى ما أهر ذانات، يعني ما جعل الكلب يحدث هذا الصوت إلا شر، ما زانا إلا رجلون. وهنا رجلون يقولون لأنه في معنى المحصول شر مبتدا أهر خبر، ولكن هنا يقولون شر موصول ولكن مبتدا محدوثة. هذا القول الصحيح، شر عظيم مبتدا محدوثة، فجاز الابتداء بهذه النكرة لأنها في قوة الموصوفة، في قوة الموصوفة، إذ أن مبتدا محدوثة. شيء جاء بك، شيء عظيم جاء بك، فالتقدير ما أهر ذانات إلا شر، فهنا شر جعلت في معنى المحصور، يعني مقصور عليه في البلاغة، يقول مقصور عليه. شر الخامس عشر أو الخامس عشر أو الخامس عشر الخامس والخامس ها دل. أن تكون في معنى المحصور، يعني أن تكون النكرة في معنى، يعني إذا أولناها تكون مقصور عليه، إذا أولناها إذا رجعنا الكلام إلى أصله تكون مقصور عليه. شر أهرزنا بين النكرة كلمة شر، يكون في معنى المحصور، يعني إذا رجعناها إلى أصل الكلام تكون مقصور عليه، والمقصور عليه يكون مفيدا. هذا قول، وهناك قول ثاني وهو الأصح، أن هذه النكرة موصوفة مع اعتبار أن موصوفة محذوفة. شر أهرزنا شر عظيم أهرزنا، وشيء جاء بك التقدير ما أهرزنا إلا شر، وما جاء بك إلا شر، على أحد القولين. والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهرزنا، وبهذا التقدير الثاني تكون كلمة شر داخلة في التقدير، فيكون داخل في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لكونه مخصصا بالواو، لأن الواو أعم من أن يكون وصفا ظاهرا مذكورا في اللفظ، كما تقول رجل من الكلام عندنا، أو وصفا مقدرا أي وصفا محذوفا. واضح الإضاءة لا؟ وهو يعني الواق هنا، او وهو ها هنا، يعني الواق ها هنا مقدر اي مروي محسوس. الثالث عشر ان يقع قبل النكره الواو الحال، فقولي ترينا ونجم قد اضاء، ترينا ونجم قد اضاء فمبدا محياك، فمبدا محياك أخفى ضوءه كل شارته. عادة ترينا السرى يقال في الليل، المشي في الليل يطلق عليه السرى، ترينا ليلا طبعا ونجما قد أضاء، أخذنا نمشي في الليل وقد بدأ ضوء النجم، لكن بعد أن رأيناك نور تغطى نور النجم. نعم ترينا ونجما قد أضاء فمذ بها محياك أخطى ضوء محياك كل شارك. الشاهد أين؟ نجم قد أضاء، والحالية ترينا حال كون النجم قد أضاء، نجم مبتدا قد أضاء خبر. السابع عشر أن تكون معطوفة، أن تكون النكرة معطوفة على معرفة، فبما أنها معطوفة على معرفة إذن تكتسب شمة التعريف من كونها معطوفة على المعرفة، فيجوز الابتداء بها. نحو زيد ورجل قائمان، فببركة زيد استفاد رجل أن يكون مرفوع، ولكن يمكن أن يشكل بعضكم فيقول هنا رجل ليس مبتدا، ومن هو ماذا؟ معطوف على المبتدأ، المعطوف على المبتدأ يكون مبتدأ هو يأخذ حكم المبتدأ يكون مرفوعا، إلا أنه ماذا يقال له معطوف. صحيح في أصل الكلام هو ماذا؟ هو مبتدأ، يعني زيدون ورجلون قائمان القيام، كما أنه أسند إلى زيد كذلك أسند إلى رجل، ولكن اصطلاحا لا يقال له مبتدأ، اصطلاحا يقال له معطوف على زيد. وهذا طبعا محل تأمر كيف جاء به المطردات به، لأن كلمة رجل ليست مبتدأ. عندنا تكلف بإعراب زيد ورجل قائمان تقول زيد مبتدأ، واو عاطفة رجل ماذا؟ معطوف على زيد، ولا يشترط في متعاطفين ان يكونا معرفتين او نكرتين او كذا. صحيح؟ قائمان خبر، اذا هذا ليس مبتدا، وانما معطوف على المبتدا فمرفوع بالتبعيه، مرفوع بالتابع، لان العطف محسن تابع. الثاني عشر ان تكون معطوفه على واو، نحو تميميون ورجل في الدار، تميميون هذا وصف لأي شيء لموصوف محذوف، أي رجل تميمي ورجل في الدار، يعني ورجل آخر. واضح؟ فما يأتي من تأمل بما قبلها يأتي هنا تماما. التاسع عشر أن يخطف عليها موصوف، صحيح هذا صحيح، ان يعطف عليها موصوف فتكون هي مبتدا اصطلاحا، فتقول رجل وامراه طويله في الدار، رجل مبتدا، هذا موضع شاهدي، رجل مبتدا. لماذا جاز الابتداء بها؟ لاننا عطفنا عليها نكره مخصصه، امراه طويله، امراه طويله لا يحتاج الى طويله، حتى لو قال رجل وامرأة كافي، رجل وامرأة في الدار كافي. على كل حال فكلمة رجل عندما جينا وعطفنا عليها امرأة طويلة كأننا استفادت من العاق نوع من ماذا؟ من كون الإخبار عنها مفيد. العشرون أن تكون مبهمة يعني غير واضحة، كقول امرئ القيس موسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا، موسعة بين أرساغه، موسعة هنا مبهمة غامضة غير واضحة، فجاز الابتداء بها بكونها بهذا الحال. أين الشاهد؟ مرتعة فإنها نكرة وقعت مبتدا، وقد سوغ الابتداء بها إبهامها، وما نعني بذلك أن المتكلم قد قصد الإبهام بهذه النكرة، يعني قصد أن يجعلها غامضة غير واضحة حتى يبهم على السامع، حتى يخفي المعنى على السامع. ولم يكن له غرض بالبيان والتعليق، أو لم يكن له غرض في تقليل الشيء عند التقليل، وأنت خبير بأن الإمام قد يكون من مقاصد البلغاء، ألا ترى أنه لا يريد مرتعة دون مرتعة؟ وهذا معنى فض الإمام الذي يدعوه الشارع. يعلم أن الاستشهاد بهذا البيت لا يتم إلا على رواية مرتعة بتشديد السين مفتوحة ورفعها وبرفعها وتفسيرها بما ذكرنا، وقد رويت بتشديد السين مكسورا مرتعة ومعناها الرجل الذي فسد موقع عينيه، مرتعة فمرتعة المرتعة هي قصد بها الرجل الذي فسد موقع عينيه، وعلى هذا تروى بالرفع والنصب، رفعها على ان الخبر مبتدا محدود، والتقدير هو مرتعة أي البوهة السابق مرتعة ونصبها السابق الذي يتقدم، ونصبها على الناصفة من بوهة البيت السابق من باب الواف بالمصراج، ولا شاهد في البيت ما نحن أي على هذا التقدير الثاني. على كل حال هذه كلها الحادي والعشرين ان تقع بعد لولا فقوله لولا اصطدار لأودى كل ذي نقة لما استقلت مضاياهن للضعن شهدين لولا اصطدارون. اصطدارون هنا مبتدأ وأين خبره؟ خبره محذوف وجوبان كما سيأتي أنه هذا من جملة المواضع التي يحدث فيها الخبر وجوبان لولا اصطدارون موجودون. الثاني والعشرون أن تقع النكرة بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عيرون فعير في الرضاق إن ذهب عين الشاهد الشاهد هو عير الذي بعد الفاء التي بعد الفاء نعم فهنا وقعت بعد فاء الجزاء فهي مبتدأ مع أنها نكرة. الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء لرجلون قائمون فدخول لام الابتداء على هذه النكرة جوز الابتداء بها. الرابع والعشرون أن تكون النكرة بعد كم الخبرية نحو قول الشاعر كم عمة كم عمة كم عمتين يلا بثلاث أوجه ولكن موضع شاهدنا كم عمة بالرافع كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. معنى البيت موجود داخل الصفحة. الشاهد كم خبرية وعمة مبتدا لك خبر. وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك يعني الأمور التي تسوق الابتداء إلى ميت وثلاثين موضع وأنت جبت أربعة وعشرين باقي كان ثمانية صحيح؟ باقي ثمانية على اثنين وثلاثين أقل شيء. وما لم أذكره منها أسقطه. لماذا أسقطه ابن عقيل؟ لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح. الذي ذكر مثلا خمسة من هذه الأمور يقول نفس ما قال ابن عقيل وما لم أذكره قطه أما لأنه داخل فيما ذكر أو لأنه غير صحيح. والأصل في الإخبار أو في الأخبار والأصل في الخبر أن يأتي مؤخرا والأصل في الخبر أن يتأخر ولكن قد يجوز تقديمه. والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر إذ لا يختل المعنى إذ المعنى لا يختلف بتقديم الخبر فيجوز. عندما نقول زيد في الدار زيد مبتدأ في الدار خبر لو قدم وقلت في الدار زيد هل يختل بالمعنى؟ المعنى لا يختلف إذن يجوز. الأصل في الخبر لأنه حكم والحكم عادة يتأخر عن ماذا؟ عن المحكوم عليه. فالآن في الخبر أن يأتي متأخر ولكن يجوز أن يتقدم إذا لم يحدث من التقدم هذا خلل في المعنى. الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن الخبر وصف في المعنى. وصف في المعنى يعني في أصل المعنى نستطيع أن نقول الخبر هو صفة. الآن عندما تقول زيد نائمون زيدون مبتدأ نائمون ماذا؟ خبر. يقولون في أصل المعنى كلمة نائم هي صفة لأنك تصف زيد بأنه نائم فبدل أن تقول هذا زيد النائم بيكون النائم صفة زيد نائم أخبرت عن زيد بأنه نائم فالخبر في أصل المعنى هو وصفه هو نعت. والنعت ماذا؟ هل يجوز أن يتقدم على المنعوت أو لا يجوز؟ النعت يجوز أن يتقدم على المنعوت؟ يقول لا لا يجوز. النعت لا يجوز أن يتقدم على المنعوت فاستحق التأخير كالواصف كالنعت ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك التقديم لبس واشتباه أو نحوه أو نحو الاشتباه على ما سيبين. فتقول قائم زيد، أخبرها زيد قائم، تقدم قائم تقول قائم زيد، وقائم أبوه زيد، أصلها زيد قائم أبوه، صحيح؟ فقدمنا الخبر. شو الفرق بين قائم زيد وقائم أبو زيد؟ زيد أصل زيد قائم، فالخبر قائم رافع والضمير يتقطع. هذا المثال الأول. المثال الثاني زيد قائم أبوه، قائم أبوه هذه جملة أو غير ليست جملة. زيد قائم أبوه، زيد مبتدا، قائم أبوه، قائم أبوه هل هي جملة أو لا؟ لا ليست بجملة، وإنما اسم مفرد غاية الأمر أنه رافع. لماذا؟ رافع لاسم ظاهر. يختلف عن المثال الأول عن زيد قائم أن قائم خبر مفرد رافع للضمير قائم الغير. هنا زيد قائم أبوه قائم هو القرار، رفع الاسم الظاهر قائم أبوه فأبوه أصبح قائم، واضح وليس بجملة. هذا مثال ثاني. الآن يأتي في الجملة أبوه منطلق زيد، زيد أبوه منطلق، زيد المبتدا الأول، أبوه المبتدا الثاني، منطلق الخبر والمبتدا الثاني. الجملة المكونة من المبتدا الثاني والخبر هي خبر للمبتدا الأول. قدمنا هذه الجملة على المبتدا الأول فقلنا أبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد أصل كلام زيد في الدار، قدمنا الخبر وهو في الدار على زيد. وعندك عمرو أصل كلام عمرو عندك. وقد وقع في كلام بعضهم أي بعض النحاة أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين. البصريون يقولون هذا الخبر يجوز أن يتأخر، الكوفيون يقولون هذا الخبر الذي قال البصريون أنه يجوز أن يتأخر لا يجوز أن يتقدم. أنا أقول هذا خلاف بين المدارس النحوية، وفيه نظر تعليق عبد الحميد، هو عبد الحميد بأسر الصفحة أيضا يقول وفيما قال فيه نظرون، أي وفي النظر الذي أبداه ابن عقيل فيه نظر أيضا ويصحيح. فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، في داره لاحظوا في داره زيدون، أصل الكلام زيد في داره، في داره زيد الهاء تعود على من؟ زيد، زيد متأخر لفظا ونسبة أيضا متأخر لفظا فقط، وإلا لو كان متأخر لفظا ونسبة لما جاء متأخر في اللفظ، أما في الرتبة فهو مبتدأ والمبتدأ رتبة التقدم، صحيح؟ في داره زيد الهاء الموجودة في داره عادت على زيد وهذا العود صحيح، إذ أن الضمير عاد على متأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة لأن زيد مبتدأ والمبتدأ رتبته التقدم على الخبر، فهذا جائز. فنقل المنع من الكوفيين، تنقل المنع من الكوفيين أو عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم وفيه بحثون بحثون أي نظرون تأملون. نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، الكوفيون قالوا قائم لا يتقدم على زيد، وزيد قام أبوه، الكوفيون قال قام أبوه زيد لا يجوز، وزيد أبوه منطلق قال الكوفيون خيرك أبوه منطلق زيد لا يجوز. وأنت ماذا تقول ابن عقيل؟ يقول الحق الجواز والحق مبتدأ، الجواز خبر، إذ لا مانع من ذلك الحق والجواز، إذ لا مانع من ذلك، لا مانع من تقدم هذه الأخبار، أبوه منطلق يتقدم على زيد، قام أبوه يتقدم على زيد، قائم يتقدم على زيد. وإلى هذا الجواز أشار ابن مالك بقوله وجوز التقديم، وجوزوا أي الجميع جوز أو الأغلب جوز. فتقول قائم الزيتون ومنه قولهم مشنوع من يشنأك أي مضغوض من يبغضك. أصلها أصل الكلام من يبغضك مضغوض من يبغضك من يشنأك مشنوع. فقدم الخبر على المبتدأ فمن مبتدأ ومشنوع الخبر مقدم. وقام أبوه زيد أصلها زيد قام أبوه. ومن قول الشاعر قد فكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في بطن الأسد. شاهدين من كنت واحده قد فكلت أمه من كنت واحده. فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر وقد فكلت أمه خبر مقدم. أصل الكلام من كنت واحده قد فكلت أمه يعني الذي أنت وحدك فقط له يعني لا يوجد له أولاد إلا أنت. نقول بأن أمه قد فقدت الأولاد لأنك ماذا؟ لأنك أصبحت في موضع حرج. نعم أصبحت على حافة الموت. وأبوه منطلق زيد أصل الكلام زيد أبوه منطلق فقدم الخبر وهو أبوه منطلق على زيد. ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. شاهد إلى ملك ما أمه من محارب أبوه فأصل الكلام أبوه ما أمه من محارب أبوه مبتدأ مؤخر. أصل الكلام نعم مبتدأ مؤخر هكذا أبوه ما أمه من محارب كذا. فأبوه مبتدأ مؤخر ما أمه من محارب كلها بعد أن تعرضها ما نافية وأمه مثل مبتدأ ومن محارب خبر. هذه الجملة المكونة من الجملة الاسمية كلها تكون خبر مقدم لأبوه. ونقل الشريف أبو السعادات في بيت الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملا وليس هذا الناقل بصحيح. وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين. استغفر الله لي ولكم.